بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع الفصل الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الرشد والصواب. بسم الله. استفتح من قول المصنف: الشرط السادس أن يكون معلوما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف: غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولا ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأسه وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. الجلد ما يؤكل، صح ولا لا؟ يؤكل الرأس والجلد؟ ها؟ أجل، وش المراد؟ يعني وإن استثنى رأسه، استثناها في البيع. ها؟ استثناها في البيع. إيش؟ وإن استثنى رأسه من حيوان يؤكل تسرع ترضيه. أيه. من حيوان يؤكل، حطوها كذا بين شرطتين كأنها معكوة. لكن إذا قلت يؤكل رأسه وجلده، ما يؤكل الجلد. حسن عليك. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وعكسه. وش في أحد يعطينا صياغة ثانية تبعد الوهم هذا؟ أحد يقترح صياغة أخرى؟ ها؟ وإن استثنى رأسه وجلده وأطراف حيوان يؤكل. طيب، يلا. طيب، أقرأ عبارة عمار. خلنا خلاص نعتمد شرح عبارة عمار. وإن استثنى وإن استثنى رأس أو جلد أو أطراف حيوان يؤكل صح. وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. طيب، هذا هو الشرط السادس من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما. الأصل في البيع أن يكون عن تراض، وأن يكون عن علم، بعيدا عن الغرر والجهالة. وقد جاء النهي عن الغرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر والذي رواه أبو هريرة وهو الصحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيح عن بيع الملامسة والمنابذة. وهذا والله تعالى أعلم راجع إلى كونها بيوع غرر. بيع الملامسة بيع من أنواع البيع قائم على الحق. يقول: أي ثوب تلمسه مثلا، أو أي ثوب ألمسه أنا، فهو عليك بكذا. يعني مثلا كأن المشتري لا يرى ما الذي سيلمسه، أو أن البائع يلمس شيء بالمصادفة، يقول خلاص، فيقول: أي ثوب تلمسه فهو بكذا، أو أي ثوب المنابذة تنبذه ترميه فهو بكذا، وهكذا. طبعا هذا مع كون هذه الأشياء متفاوتة، وكأنه نوع من أنواع الحظ يعني. طيب، هذا الأصل، ألا وهو أصل العلم، العلم بالمبيع. يمكن أن نقول العلم بالعوضين، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد الشرط السابع أنه العلم بالثمن. والعلم بالثمن والعلم بالمثمن كلاهما شرط من شروط البيع. يمكن يعني نختصرها في شرط واحد، نقول العلم بالعوض. طبعا ألا ربما يفرقون في المذهب بين بعض ضوابط العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وهو محل يعني نقد وإشكال، لكن سنأتي له إن شاء الله تعالى لاحق. كما ذكرنا من قبل أنه في قضية مسألة الملك يفرقون بين الملك في الثمن والملك في المثمن. الملك في الثمن عندهم شرط، أما الملك في المثمن ليس بشرط عندهم. كيف يعرف المبيع أو كيف يكون العلم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إيش؟ كم طريق؟ الرؤية أو الصفة. الرؤية أو الصفة. الرؤية هذه ظاهرة، أن يرى المبيع. طيب هل تجزي أو تجزي الرؤية القديمة؟ أقول مثلا أبيعك سيارتي وأنت ما تراها الآن، لكن تقول أنا قد شفتها، تقول مثلا السيارة اللي أنت قد جيتني بها قبل 6 شهور، أقول لك نعم وخلاص رأيتها وعرفها. فالرؤية القديمة التي لا تقارن العقد، طبعا مقصود المصنف رحمه الله الرؤية المقارنة، لكن إذا كانت الرؤية قديمة هل هي معتبرة ولا لا؟ على طريقة المذهب، أئمة المذهب رحمه الله تعالى يقولون إذا كان لم يتغير المبيع بعدها فإنها معتبرة. طيب الطريق الثاني طريق الوصف. طريق الوصف، والوصف يراد به أحد أمرين، إما الوصف بمعنى أنه موصوف في الذمة كدين، وهذا يقابل ماذا؟ يقابل ما الذي يقابل الموصوف في الذمة؟ يقابله العين المعينة، التعيين دائما. الموصوف في الذمة يعني أنه دين يثبت في الذمة، يقابله العين أنه معين في الخارج ظاهر. طيب الوصف ما المراد، ما مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال أو وصف؟ هل مراد الموصوف في الذمة ولا مراده العين؟ ها، مراده الشيئين جميعا. يقول الموصوف في الذمة ينبغي أن يوصف، والمعين إذا لم تشاهده ينبغي أن يوصف بما يرفع الجهالة عنه. إذن كلمة المصنف رحمه تعالى هنا أو وصف ليس مراده أنه بمعنى أنه يكون المعين يرى والموصوف في الذمة يوصف، لا، مراده أن المبيع سواء كان معينا أو موصوفا ينبغي وصفه إذا لم تحصل الرؤية. كيف صفة المعين؟ وصف المعين هل يقع الوصف على المعين ولا لا بد أن يكون في الذمة؟ يقع على المعين. مثل إيش؟ أيوة، أقول بعتك سيارة فلان موديلها كذا وأوصافها كذا ومشت كذا إلى آخره، وفيها العطل الفلاني أو فيها العيب الفلاني، هذا وصف شيء معين. الوصف في الذمة يعني يصف دينا ثابتا في الذمة. بعض الناس ترى يفهم أو يظن أن الدين إذا قلنا موصوف في الذمة أو الدين يفهم أنه إيش؟ لابد أن يكون نقديا. خطأ هذا. الدين الذي يثبت في ذمة الإنسان قد يكون نقديا وقد يكون سلعيا وقد يكون منفعة. فأنا مثلا أتعاقد معك على مثلا خدمة نقل، خلاص هذا الآن منفعة ثبتت عليك في ذمتك، يجب أنك تقدم خدمة النقل، دين عليك هذه الخدمة، واضح ولا لا؟ دين عليك. لو حصل لا قدر الله وفاة، معنى ذلك أنه يخرج من تركتك ما يوفي هذا الدين، مثلها مثل أي دين. أو أتعاقد معك على أن تسلم لي مثلا بعد شهر أو شهرين رطب سكري مثلا أو كذا وكذا إلى آخره بهذه المواصفات، أو تمر سكري بهذه المواصفات مثلا كيلو ولا كيلوين حبة كبيرة ونصفها، فهذا الدين عليك في ذمتك. ما هو الدين؟ الرطب أو التمر أو النقد أو غيرها. نحن نبهنا للتفريق بين الموصوفات والمعينات. الموصوفات قلنا هذه ديون ثابتة في الذمة. طيب سؤال، هل إذا قلت الآن بدفع لك 1000 ريال على أن تسلمني سيارتك بعد شهر، بعد شهر فهل السيارة الآن دين ثابت في ذمتك تسلمه بعد شهر؟ واضح سؤالي؟ قلت الآن تعاقدت معك هذه 1000 ريال وتسلم لي سيارتك بعد شهر، فهل هو دين ثابت في ذمتك تسلمني السيارة بعد شهر؟ واضح سؤالي؟ وش رأيكم؟ هل يوصف بأنه دين؟ لا يوصف بأنه دين، لا يوصف بأنه دين، وإنما هذا عين. إذا قلت سيارتك سلمني إياها بعد شهر، طيب وش بقاءها في يد ذلك الرجل؟ نقول بقاءها في يد ذلك الرجل إما أنه على وجه الأمانة ولا على وجه الملك، إما أنه مملوك له البيع ينعقد بعد شهر، وإما أن البيع قد انعقد وهي في يده على وجه الأمانة. لكن إذا قلت سيارتك، السيارة ما تثبت في الذمة، بمعنى لو تلفت ما يقدر يجيب غيرها. واضح ولا لا؟ واضحة؟ إذا قلت سيارتك هذا معناه أنها لا تثبت في الذمة. هناك فرق بين وجوب أداء الأمانات إلى أهلها ووجوب قضاء الديون التي الثابتة في الذمم. وجوب أداء الأمانات إلى أهلها هذه أمانة، إذا قلنا قد انعقد البيع معنى ذلك أن بقاءها في يدك إيش؟ أمانة عندك. لكن هل هو دين في ذمتك؟ لا، ليس دينا في ذمتك، لأن الشيء المعين لا يثبت في الذمة. واضح ولا لا؟ لا يثبت في الذمة لأنه شيء معين. الشيء الذي يثبت في الذمة هو الشيء الموصوف الذي لا يتعين. طيب سؤال، خلونا نكتشف هل أنتم تصورتم النقطة هذه ولا لا. هل العقارات أو هل السيارات تثبت في الذمم؟ على حسب. ها؟ على حسب. إذا كانت سيارة مثلا بعتك سيارة كامري مثلا. أحسنت. إذا قال ممكن ثبوتها في الذمم، أقول ترى أنت عليك دين أن تسلمني سيارة كامري مواصفاتها كذا كذا كذا كذا، تثبت في ذمتك، تجيبها لي هذه ولا هذه ولا هذه، تثبت في ذمتك. وممكن أنها تكون معينة، أقول بعتك السيارة الكامري ذات اللوحة ألف باء تاء 1 2 3 4، ممكن؟ طيب هل العقارات تثبت في الذمم؟ ها؟ أيوه. طيب ها؟ ايش؟ ايوه احسنت. الاراضي لا يمكن ان تثبت في الذمم، لا يمكن يكون عليك دين ارض. ليش؟ ايوه لان الارض الموجوده في البقعه في هذا السنتي غير البقعه الموجوده في هذا السنتي، صح ولا لا؟ واللي موجوده في هذا المتر غير اللي موجوده في هذا المتر، هذه واجهتها كذا وهذه واجهتها كذا وهذه اقرب كذا وهذه اقرب كذا وهذه اقرب للشارع وهذه بعد الشارع وهذه عند المدخل الحي وهذه بعد المدخل الحي، لا يوجد اراضي متشابهه، كل أرض مختلفة. طيب البناء المباني هل يثبت في الذمم؟ المباني ما هو بالأرض، المباني هل تثبت في الذمم؟ تثبت في الذمم. مثل إيش؟ مثل إذا تقاولت مع شخص تسليم مفتاح، تقول له ترى أنا شفت هذا الموصوف أبغاك تبني لي مثله بالضبط، لو بنى شيء غيره تقول ليش؟ تقول هد بناءك وابني لي على هذا الوصف الذي اتفقنا عليه، هذا دين عليك في ذمة. الموصوف المباني موصوف، أنت ممكن تصف الغرفة وأبعادها وأطوالها، هذه غرفة ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا، لكن الغرفة نفسها. لكن العقار الأرض بمعنى الأرض لا يتصور أنها تثبت في الذمة. إذن المباني يتصور ثبوتها في الذمة، لذلك يمكن أن يتعاقد معك عقد على موصوف في الذمة أنك تسلمني مبنى مكتمل بهذه المواصفات اللي يسمونه أهل البناء والمقاولات يسمونه تسليم مفتاح، هذا بيع لمبنى موصوف في الذمة. واضح ولا لا؟ بخلاف العقار لا يوصف في الذمة، العقار لابد أن يكون معين. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، إذا اشترى ما لم يره هذا ظاهر، أو رآه وجهله، كيف يعني رآه وجهله؟ مثلاً نعم، كان بعيد، أحسنت، مثلا كان بعيد ما استفصله ما استبانه، أو رأى مثلا كومة أشياء، أو رأى شيء مغلق، رآه وجهله، يعني بمعنى أن الرؤية هذه لم تعطه علما، لم تعطه علما، أو إذا أعطته تصور خاطئ، مثلا شاف عقد مثلا، أي هذا بيع النموذج، سيأتينا إن شاء الله تعالى النموذج فيما بعد، أظن حتى مذكور في الروض، مو في ها بيع النموذج في الروض، إذا جاء موطن ينبهون عليه، لأن أنا ما معي الروض هنا. ها وش قال؟ فين قالوا قبل؟ قال فإن اشترى ما لم يره، ها إيش قالوا؟ أن يكون معلوما أو صفة تكفي في السلم، في السلم تكون مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاص. نعم، ولا يصح بيع النموذج. أحسن، بيع النموذج على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا؟ بيع النموذج على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يرى المبيع ولم يوصف له المبيع، وإنما رأى مثله وشبهه. واضح ولا لا؟ لم يرى المبيع، وشو بيع النموذج؟ أحسنت، اللي هي السلعة النموذج. أحيانا ما تروح تشتري مثلا من الانترنت، يقول لك هذه السلعة، تروح لمعرض السيارات تلقى فيه إيش؟ تلقى فيه سيارة واقفة في المعرض عند الباب. مو بالضرورة إذا باعك هذه السيارة يصح البيع المذهب، لكن إذا باعك سيارة مثلها قال يا أخي في عندي سيارة كامري فل أوبشن أخرى إلى آخره مشابهة لها بالضبط نفسها، لكن هذه نموذج على طريقة المذهب يقولوا لا يصح. لابد إما أن يراها أو أن تذكر صفاتها، أو أن تذكر صفاتها، يعني يقول سيارة كان. أما إذا قال شوف هذه السيارة فأنا ببيعك مثلها، يقولوا لا، حتى لو كان السيارتين كلها على عداد زيرو. ليش؟ يقول لابد أن يذكر من أوصافها ما يكفي في السلم. وبالمناسبة على طريقة المذهب رحمه الله تعالى، أهل علماء المذهب رحمه الله تعالى يحرصون على تحقق علم تام، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض أمثلته، وكيف أنهم منعوا كثيرا من المسائل بدعوى أن فيها جهلا أو غررا، وربما لم تشعروا أنتم فيها بجهل ولا غرر، وما هذا إلا لمزيد حرص منهم رحمه الله تعالى على تحري علم دقيق يقع للمتبايعين. أحيانا يكون إيش؟ أحيانا يكون علما فوق ما ينبغي اشتراطه شرعا، لذلك قد نخالفهم بعض المسائل، نقول لا، أن هذا العلم هذا القدر جيد لو حصل، لكن ما هو ضروري، لا تبطل به المعاملة، لا تبطل به المعاملة. سنأتي إن شاء الله تعالى لبعض التفصيل. فمن هذا الذي يعني ربما نخالف فيه علماء المذهب رحمه الله تعالى، اللي هو بيع النموذج. كيف؟ وش وجه المخالفة؟ الوصمة حق. أي أحسنت، أن نقول إن بيع النموذج أو رؤية المثال أحيانا يكون أبلغ من الوصف، أحيانا يكون أبلغ من الوصف. لو طلب منك شخص أن تعرف الخبز، يمكن لو جلست تتكلم تعرف الخبز وش بتقول؟ تقول هو بر ويعجنونه ويدخل في الفرن، ما فهمك، لكن لو تخرج له رغيف خبز فهم. فتحقق العلم. طيب، قد يقول لك شخص أحيانا النموذج يكون مختلف، هذا وارد ولا لا؟ وارد. لذلك نحن نقول إذا صار النموذج مختلفا فالبيع صحيح، ولكن يثبت للمشتري خيار الشر، أو عذرا خيار الخلف في الصفات، خيار يثبت له خيار في رد المبيع، لكن لا مو بخيار القبل، لا خيار خلف في الصفات، سيأتينا إن شاء الله تعالى في أنواع الخيارات. إذن يثبت له خيار لأجل الاختلاف، يثبت له خيار في فسخ البيع لأجل الاختلاف، بل ربما وهو طريقة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول حتى إذا لم يوصف المبيع وصفا كافيا، لو ذكر فقط جنسه ونوعه وتركت الصفات يصح البيع ويثبت للمشتري، ويثبت للمشتري الخيار. وهذه طريقة نحن قد نبهنا لها، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى يتوسع في تصحيح العقود ويتوسع في إثبات الخيار لمن فات غرضه، يتوسع في إثبات الخيار لمن فات غرضه. أما طريقة المذهب رحمه الله تعالى لا، فهم ماشين على طريقة إبطال العقد، إبطال العقد. أما طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ممن يتوسع في تصحيح العقود وإثبات خيار، إثبات الخيار لمن فات غرضه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف: أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. الوصف هنا سؤال، ما هو الوصف الكافي؟ يعني لو أردت أن يبيعك مثلا سيارة، ما هو الوصف الكافي للسيارة؟ ها ها سيد، أن يبين أهم الأشياء المتعارف عليها، في غير ذلك؟ نعم، الأشياء التي تميزها عن غيرها. طيب افترض أنه أخوين اشتروا سيارتين كامري متشابهة 2015 وهي يعني قريبة من بعض، هل مراد التمييز الذي يميزها عن غيرها بحيث لا يشتبه عليها شيء ثاني؟ معنى ذلك بيكتب 10 صفحات لين يميزها عن غيرها. أسامة ولا ها عمر؟ ها عمر، ايوه احيانا يكون في مواصفات بسيطه مؤثره. ها الوصف في اوصاف تغير في الثمن، بس انا اقصد احيانا استقصائها يصير ايه، يصير صعب. يعني انا اضرب لكم مثال، السيارتين افترض ان اخوين اشتروا سيارتين واستخدموها نفس الموديل واستخدموها سنتين، استخدام مختلف ولا لا؟ تلقى يمكن واحد رجله ثقيل على السيارة، واحد رجله أخف، تلقى واحد مثلا إلى آخره. لكن في الجملة لو قيل لك صف السيارة تقول سيارة موديل 2015 كذا وكامري إلى آخره، لو أردت أنك تستقصي كل ما يختلف به الثمن، الآن يمكن لو سيارة مركب فيها اللمبات البيضة هذه أو اللمبات الزرق هذه في السير سعرها أغلى، لو واحد مركب مثلا جلد للسيارة المقاعد صار سعرها أغلى، لو واحد مركب جنوط مدري صار سعرها أغلى، صح ولا لا؟ وهكذا. فهل أنت سوف تذكر تقول ترى فيها كذا وترى فيها كذا وترى فيها كذا وترى فيها كذا؟ وش رأيك؟ أحد منكم قد دخل على موقع حراج لبيع السيارة؟ ها؟ قد دخلت على موقع حراج؟ وش يذكرون في السيارة؟ المواصفات، في أشياء كثيرة تؤثر في قيمة السيارة في واقع الأمر. يذكر أيوة، خلونا نقول يذكر المواصفات الأساسية أو ذات التأثير الأساسي في قيمة السيارة. أما إذا الإنسان سوف يستقصي في كل ما يؤثر في قيمة السيارة فهذا إيش؟ فهذا يمكن ما يكفي 10 صفحات، لأن في أشياء تأثر في قيمة السيارة بزيادة 10 ريال و20 ريال و50 ريال و100 ريال. لكن من عرف الناس ان دائما الشيء اذا غلى ثمنه تساهلوا في الصفات المؤثره في الثمن اليسير. لذلك لما الواحد يبغى يشتري بيت ما بيذكر اوصاف اللمبات اللي فيه. طيب في لمبه ب5 ريال وفي لمبه ب2 ريال وفي لمبه ب10 ريال، لكن ما بيستقصيها. ليش؟ لان البيت 1,000,000. لكن اذا الانسان يريد ان يشتري فرضا لعبة ب20 ريال وفيها لمبة ب10 ريال، تفرق يعني، صارت اللمبة هذه تشكل نصف السعر. فهذه قضية مهمة، أنه الاستقصاء في الصفات في واقع الأمر يتفاوت بحسب السلعة المرادة وبحسب ثمنها. لذلك الظاهر والله تعالى أنه تحديدها بما لا يكفي سلما، المصنف رحمه الله تعالى هنا أحال على باب السلم، ما هو الكافي سلما، والخلاف واقع في الكافي سلما، ما هو القدر الكافي سلما فالسلم. سنأتي إن شاء الله تعالى لبيع السلم ولكن بعد الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا طيب نتابع حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصمص السلم نوع من أنواع البيع يقدم فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن أو يؤجل فيه المبيع. كون الآن يقدم الثمن، مثلا شخص يريد أن يشتري من مزارع رطبا بعد 6 أشهر وسبعة أشهر، فقال أنا أسلم لك الآن أو أسلف لك الآن 1000 ريال على أن تسلمني مثلا 20 كيلوغرام من الرطب بالمواصفات الفلانية. لماذا في السلم يحتاج المتعاقدان إلى ذكر الأوصاف؟ لأنه في نهاية المدة بعد 6 أشهر الشخص الذي استلف هذا المال أو سلم إليه هذا المال قد يسلم للمشتري رطب رديء. طيب، والمشتري هذا اللي سلف المال قبل 6 أشهر وش يبغى؟ يبغى رطب جيد، ويقول يا أخي سلفني هذا الرطب، أنا أسلفت لك المال في هذا الرطب، الرطب اللي من النوع هذا. قال لا يا أخي، أنت سلفت لي المال في الرطب اللي من هذا النوع. وش اللي يفصل النزاع بينهم؟ ما يفصل النزاع بينهم إلا الأوصاف التي قد ذكروها من قبل، الأوصاف التي قد ذكروها من قبل. لذلك هنا تأتي أهمية الأوصاف في بيع السلم، بل هنا تأتي أهمية الأوصاف في كل عوض مؤجل. أي عوض مؤجل لا بد من وصفه، أي عوض مؤجل، دين مؤجل ثابت في الذمة لا بد من وصفه، وإلا حصل وإلا حصل خلاف ونزاع، لأن المدين إذا لم يكن موصوفا بيسلم شيء أقل مما تتوقع، وأنت سوف تطلب المدين شيء أعلى مما يتوقع، الدائن يطلب المدين شيء أعلى مما يتوقع. لذلك صار قضية العلم بأوصاف العوض المؤجل الثابت في الذمة مهما وضروريا لحسم النزاع بين الناس. لو أجزنا بس السلم في الرطب صار نزاع دائما وقت التسليم، هذا يقول لا أخذ من هذا الرخيص، هذا يقول لا أنا أبغى من هذا غالي، وهكذا. لذلك صار دائما أوصاف، اصطلح الحنابلة على ذكر أوصاف الأوصاف الكافية في الديون المؤجلة، اصطلحوا على ذكرها في باب السلم. الحنابلة اصطلحوا على أن يذكروا أوصاف الأوصاف الكافية في العلم بصفة أي شيء ثابت في الذمة، سواء كان قرضا أو كان دينا أو كان سلما أو كان بيعا، اصطلحوا على ذكرها فين؟ في باب السلم. يقولون ليش؟ لأن السلم معقود لشراء شيء موصوف في الذمة. ما هو قدر الأوصاف الكافية في الذمة؟ ذكروها في باب السلم، والمصنف رحمه الله تعالى أحال عليها هنا، ولعل كذلك نحن نحيل عليها إلى باب السلم، ولن نذكر الخلاف مع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وإنما نؤجله كما أجله المصنف رحمه الله تعالى إلى باب السلم حتى تنضبط لنا جميع هذه الأوصاف. وبالمناسبة سواء كان الثابت في الذمة بيعا أو سلما أو غيره، فإنه من حيث العلم ينبغي أن يكون الشرط فيه واحدا. يعني ما أقول ترى إذا ثبت هذا البيع، إذا ثبت هذه الدين ثبت من خلال عقد بيع فينبغي نزيد الشروط في العلم، أما إذا ثبت من خلال عقد سلم تقل الشروط. لا، من حيث العلم بما يجب تسليمه حين الأجل، من حيث العلم بصفة الثابت في الذمة، الأمر فيه واحد، سواء كان ثابت من خلال بيع أو من خلال سلم أو غير ذلك. والله تعالى نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع حديثنا عن الشرط السادس من شروط البيع، وهو العلم بالمبيع. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قرر اشتراط العلم بالمبيع استنادا لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحوال التي لا يصح فيها البيع لأجل انتفاء شرط العلم بالمبيع. ذكرنا قال: إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. وذكرنا دائما أن الأوصاف في الأشياء الديون في الذمم غالبا يحيل فيها الحنابلة إلى باب السلم، ونؤجل حديث عن هذه الأوصاف ما يكفي منها وما لا يكفي إلى باب السلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن الحمل لا يباع منفردا، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة هو أن تنتج الناقة ثم يباع ولد ما تنتجه، فهذا لا شك أنه يعني أبلغ في الغرر من بيع الحمل في البطن. الحمل في البطن فيه نوع من الجهالة، لأنه ما يدرى هذا الحمل الذي مثلا في بطن الناقة مثلا هل سيخرج ذكرا أم أنثى، هل سيخرج حيا أم ميتا، هل سيخرج سليما أم مريضا، فلذلك كان منهيا عنه. ومثله اللبن في الضرع، ومثله اللبن في الضرع، لا يدرى هل يكون قليلا أم كثيرا، حلوا أو ليس بحلو، وهكذا. قال: ولا مسك في فأرته. هذه كذلك، فأرة المسك هي الوعاء الذي يحوي هذا المسك في الغزال، وهناك طريقة لاستخراجه من الغزال، وفي حال جره تسقط منه هذه الفأرة، فأرة وعاء فيه هذا المسك، ثم إما أنها تشق أو تفتح فيخرج منها المسك. هذه الفأرة تحفظ أو وعاء المسك هذا يحفظه، فإذا شق والله تعالى منه إيش لا بد من استهلاك هذا المسك أو يفسد. فلذلك كانوا حريصين على أنه يباع في فأرته حتى لا يبدأ الفساد بالتسارع إليه. فالمصنف رحمه الله قرر أنه لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن المسك في فأرته مجهول رائحته، مجهول كميته، ولا نوى في تمر. أحيانا بعض أصحاب الغنم يحرصون على شراء النوى، مثلا يكون هناك مثلا شخص عنده نفترض 1000 كيلو من الرطب يبيعها ويوزعها، أو عنده مثلا مصنع لمعجون التمر مثلا، فيأتيه راعي ويقول أنا أبغى إيش؟ أنا أبغى النوى، أشتري منك نوى هذا التمر الذي سوف تفصله. فعلى طريقة المصنف رحمه الله لا يصح بيع النوى في التمر. لماذا؟ لأنه لما يفصل بعده، لكن لا شك أنه المصنع هذا مثلا مصنع معجون التمر هذا لو فصل النوى واشتراه هذا الراعي وهو مشاهد معلوم، يصح ولا لا؟ يصح. طيب لو اشترى منه كمية معلومة موصوفة يصح ولا لا؟ وقال أنا اشتري منك نوى قدره مثلا 10 كيلو يصح ولا لا؟ يصح. لكن وش اللي لا يصح على طريقة المصنف؟ يقول لا يصح أني أشتري نوى هذا التمر، فالآن لا أنا أراه ولا هو ثابت في ذمتي كدين. لو أثبته في الذمة كدين، قلت يا أخي تورد لي نوى تمر قدره 10 كيلو، هذا ثابت. ما الفرق بين قولنا ثابت في ذمته وبين قولنا نوى هذا التمر؟ نعم. أيوة، إذا قلت ثابت في ذمته، نفترض أنه سرق هذا التمر كله، أقول له تورد لي نوى غيره لأنه دين عليك في ذمتك، فهذا الدين له طريقة في وصفه، أقول وصفه كذا كذا كذا. لكن وش مراد المصنف رحمه الله تعالى نوى في تمر؟ يعني تمر حاضر أو غائب أيا كان، أنه تمر معين، يقول أنا أشتري منك نوى. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصح هذا. ليش؟ لأن أحيانا التمر يعني يكون إيش؟ فيه نوى صغير، فيه نوى كبير، وهكذا. حبة التمر تكون كبيرة ونواها صغير، أو حتى التمر تكون صغيرة ونواها كبير. فلأجل هذا يقول لا بد أن يكون النوى إيش؟ معلوما إما بالرؤية أو بالصفة. لا بد أن يكون النوى معلوما إما بالرؤية أو بالصفة. رؤية إيش؟ رؤية النوى نفسه، وليست رؤية التمر الذي يغطيه. طيب، قال وصوف على ظهر. كذلك لم يصحح المصنف رحمه الله تعالى بيع الصوف على الظهر. الصوف يصح بيعه إذا كان مفصول عن مثلا ظهر الشاه، جزء من ظهر الشاه وفصل، يصح بيعه معلوم برؤية. أو صوف ثابت في الذمة، أقول تورد لي صوف بمواصفات كذا في ذمتك دين ثابت عليك، هذا يصح. وش الذي لا يصح؟ صوف شاه معينة على ظهرها لما يجز بعد. ليش؟ يقول أنه إذا جز قد يخرج إيش؟ قد يخرج أقل مما توقع، وقد يخرج أكثر مما توقع البائع، فيحصل بينهم نزاع. يقول لا أنا والله طلع كثير، ما كنت أبغاه يروح بالقيمة هذه. أو هذاك يقول بعد ما جز يقول يا أخي أنا كنت أظن أكثر من ذا بس طلع قليل مرة، أنا دفعت لك في 100، رد لي 20 ولا 30. واضح؟ وهكذا يحصل الخلاف بينهم، بخلاف ما لو جز مباشرة، بخلاف ما لو كان منفصلا ليس على ظهرها. طيب، ثم إيش المصنف رحمه الله تعالى يقول لا يصح بيع الصوف على الظهر. لا يصح بيع الصوف على الظهر. أخونا الكريم يشير إلى مسألة، وهي مسألة أن هذا الصوف على الظهر فيه إشكالات. الإشكال الأول الجهالة بالمبيع، قدر المبيع، الجهالة بمقدار الصوف، لأنه على الظهر لم يجز بعد. وهناك إشكال ثاني لم نتعرض له في هذا اللقاء الآن، وهو أنه إذا تركه وزاد الصوف فقد اختلط ملك المشتري بملك البائع، لأن الزيادة في الصوف هذه من يملكها؟ مالك الشهر. أنا اشتريت الصوف الظاهر الآن، طيب تركته مثلا شهر زاد شوي، هل لي الزيادة ذي؟ ما يبلي لصاحب الشهر، فيقول أنه اختلط ملكه بملك غيره. هذا الآن إشكال وارد على ماذا؟ لو ذكر المصنف هذه المسألة في شرط الملك لقلنا إن مراده من المنع إيش؟ أنه قد اختلط ملكه بملك غيره. لكن المصنف ذكرها في أي شرط؟ ها؟ في شرط إيش؟ في شرط معلومية المبيع. فمعنى ذلك كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن الإشكال هو إيش؟ الجهالة في القدر. الجهالة في القدر، واضح الإشكال الذي ذكرته؟ لذلك الإشكال الذي ذكرته موجود عند المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ليس مراده بالمنع هنا هذا الإشكال. لو كان هذا مراده كان ذكره في شرط الملك. وبالمناسبة بعض أهل العلم يجيز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. ليش؟ الذي يقول هذا الرأي معناه إيش؟ معناه أنه من حيث العلم والجهالة إيش؟ ما في إشكال، لكن يقول بشرط جزه في الحال حتى لا يختلط، اللي هو معالجة الإشكال الثاني، حتى لا يختلط ملك المشتري بملك البائع على وجه لا يمكن تمييزه، على وجه لا يمكن تمييزه. واضح؟ أنه هذا القول الثاني في المسألة. وهناك قول ثالث أنه يباح بيعه ولو لم يشترط جزه في الحال، ولو لم يشترط جزه في الحال. فإذا صار هذا فإنه يكفي. العموم ليس من هدفنا ذلك الخلاف، خلونا نذكر كلام المصنف ثم نذكر فيما بعد الراجع بالجملة على وجه مجمل. القول الثالث بما أن شرعنا في المسألة أنه يصح بيعه مطلقا ولو لم يجز في الحال. طيب كيف يعالجون مشكلة الجهالة؟ يقول ما في جهل، يعني ما دام أنه معلوم الجهالة فيه يسيرة، يعني إن زاد الصوف شوي أو نقص شوي ما يضر. طيب كيف يعالجون مشكلة اختلاط الملك؟ يقولون إذا اختلط الملك إيش؟ لا، يكونون فيه شركاء، هذا الخارج يكونون فيه شركاء، بما أنه تركوا عنده يكونون فيه شركاء بقدر ما نما من ما نما الصوف. فمثلا إذا تركه على ظهره لمدة شهر، على تركه على ظهره لمدة شهر فزاد الصوف هذا حتى بلغ الضعف وجزوه، خلاص يصير نص الصوف لذا ونص الصوف لذا، قدر ما نما على ملك البائع يكون له، وقدر ما نما على ملك وقدر ما اشتراه المشتري يكون له. يعني يعالجون هذه المشكلة بطرق أخرى غير إبطال البيع، غير إبطال البيع. أنه ليس مرادنا الآن هو تفصيل خلاف في كل مسألة من هذه المسائل، لكن المراد أن نفهم الاتجاه العام للمصنف رحمه الله تعالى. إذا ما هو الاتجاه العام؟ خلونا نكمل بس المسائل. وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل، البصل، الجزر، هذه المزروعات يكون المقصود منها إيش؟ في باطن الأرض. وش اللي ظاهر؟ ظاهر ورق أخضر، لكن إيش مقصودها؟ أو الفجل نفسه أو الجزر نفسه أو البصل نفسه في باطن الأرض، أو البطاطس كذلك باطن الأرض. طيب، فمثل هذه المزروعات على طريق المصنف ما يصح بيعها وهي مغيبة في الأرض، لا زالت مغيبة في الأرض. طيب وش يسوي المزارع الذي يريد أن يبيع مزرعته؟ إذا جاء يبيعها قال أنتم قلتوا لي لا تبع حتى يبدو الصلاح، فأنا انتظرت حتى بدأ الصلاح والآن وقت الحصاد والجني، فالآن أبغى أبيع وإيش بدأ الصلاح وانتهى الصلاح، خلاص الآن جاهزة لي، جاهزة للأكل. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لا، في شرط ثاني، وهو أنه ما دامت مغيبة في الأرض لازم أنك تخرجها، تخرجها من الأرض بحيث يشتريها المشتري وهي ظاهرة. فعلى طريقة المصنف ما يجوز للمزارع أنه يبيع نتاج مزرعته إذا قد بدأ، ولو كان قد بدأ صلاحه. لماذا؟ نتاج المزرعة التي مزرعة البصل والفجل يعني والجزر والبطاطس، لا يجوز له أن يبيع نتاج هذه المزرعة إذا كان لم يخرجه من باطن الأرض بعد على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال ولا يصح بيع الملامسة، وقد جاء الحديث بالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته أو لمسته فهو عليك بكلام. المنابذة أي ثوب نبذته أو نبذته فهو عليك بكذا. طيب، ولا عبد من عبيد ونحوه، على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يصحح بيع العبد من عبيد أو الشاه من قطيع. فمثلا لو إنسان عنده مثلا خلونا نقول ونيت فيه 10 من الغنم، فجاء واحد بيشتري منه فقال له بكم؟ قال أبيعك شاه من هذا الموجود في هذا الونيت، شاه منها بألف. على طريقة المصنف يقول اختر انت اي شاه منها بألف، على طريقة المصنف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ يقول قد يأخذ شاه جيدة يندم البائع، قد البائع يعطيه شاه رديئة فيندم المشتري، لكن لازم يقول له هذه بألف. أما يقول خذ شاتا من القطيع، خذ شاتا من السيارة من الحوش، ما يصح على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. ولا استثناؤه إلا معينا. كيف؟ لو جاء قال واحد قال بشتري اللي في السيارة كامل 10، قال له البائع يا أخي بق لي واحدة، عندي 10 بيجيني ضيوف الليلة أبغى استبقي لي واحدة، قال خلاص قبلت اشتريت منك 10 ولك واحدة بكم؟ مثلا نفترض أنه متفق معاه بألف، فاتفقوا على 9000، لأنها بيأخذ منه كم؟ 9. فعلى طريق المصنف رحمه الله لا يصح، لازم يقول تبقي لي هذه. ليش؟ لأنه بعد العقد اللي استثنى وش بيستثني؟ بيستثني أجودها، واللي يشترى وش بيستثني؟ بيقول لا خذ هذه أرداها، صح ولا لا؟ فيحصل بينهم نزاع، فيقول لازم يعين، يقول خلاص أنت أنا أستثني إيش؟ أنا أستثني هذه الشاه. طيب، لاحظوا هنا المصنف رحمه الله تعالى يلحظ من هذا السياق كله أنه يعني مهتم بموضوع نفي الغرر، مهتم بموضوع نفي الغرر إلى درجة ربما منعت كثيرا من المعاملات، حتى ربما منعت كثير من المعاملات الدارجة اليوم بين الناس في عدد من التطبيقات المعاصرة. والظاهر والله تعالى أعلم أن النهي عن بيع الغرر نهي ثابت ومحفوظ، ولكن لا يصل إلى درجة تطبيق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة. يعني الناس يقبلون الغرر اليسير، مقبول الغرر اليسير مقبول، ولو أننا قلنا بأن الغرر اليسير لا يقبل لتعسرت معاملات الناس وعادت هذه المعاملات بالبطلان. يعني لو أقول لكم مثلا يا أخي لا ترى ما يصح أنك تبيع السيارة حتى أنك تكتب كراسة فيها كل أوصافها التي تؤثر في ثمنها، ما حد باع سيارتي. ولو قلت يا أخي تعال هذا البيت تبغى تبيعه لازم أنك تكتب أي شيء وصف مؤثر في الثمن، والله تكتب اللمبات كم لمبات وكم فيها لمبة محروقة وكم فيها السباكة وإلى آخره. لذلك الناس تعارفوا، وهذا موجود سواء من زمن النبوة أو من بعدهم أو زمن الصحابة أو التابعين، على التساهل في الغرر اليسير، التساهل في الغرر اليسير، ولا يعدونه غررا، ولا يعدونه غررا. هذا جانب. الجانب الثاني، هناك قدر من الغرر اتفق أهل العلم على قبوله، مثلا مثل غرر في أساسات البيوت، البيت أهم شيء فيه أساسه، ومع ذلك هو مغيب وصح البيع. لماذا؟ إمضاء لمعاملة الناس، إمضاء لمعاملة الناس، ولأنه يتعسر جدا أن نقول للشخص احفر حفرة جنب البيت حتى يتبين لك شكل الأساسات وإلى أين تمتد، ممكن لكن متعسر، كل واحد يبيع بيت نقول له بالله احفر حول أساسات البيت عشان تتأكد منها، ما حد باع بيت ولا حد اشترى بيت. وهذه قضية مهمة، وهي أن الشريعة إذا حرمت شيئا لأجل أمر ما، يعني ما هو مقصود، وهذا نوع من التخصيص بالمقصود، ما هو مقصود النهي عن بيع الغرر؟ مقصود ضمان الحقوق وعدم حصول النزاع والخلاف. فإذا صارت مراعاة هذا المقصود تعود على أصل ما حفظ بالبطلان، فهذا معناه إيش؟ أن هذه المراعاة خطأ. إذا قلت لا يا أخي أهم شيء أن لا يكون هناك غرر، طيب تقول يا أخي الناس بتتوقف عن بيع المنازل، تقول خلاص خلهم يتوقف. أصلا النهي عن بيع الغرر جاء ليش؟ أيوة لأجل حفظ الحقوق في هذا البيع، لأجل تسهيل البيع، لأجل لا يحصل نزاع في البيع. فإذا عادت مراعاة المقصود على الأصل بالبطلان دل على أن هذه المراعاة غير صحيحة، وهذا معهود في الشرع. فمثلا الشريعة أباحت النظر للأجنبية في حال الخطبة، ليش؟ ها؟ إيه لأنه تسهيل النكاح. وتحريم النظر أصلا لماذا حرم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، حتى لا يكون داعية والعياذ بالله الفتنة والشهوة. حرم النظر للمرأة الأجنبية، لكن لما كان في هذا الموطن فالنظر المخطوبة إيش؟ على خلاف مقصود النهي، النهي نهي لأنه يؤدي للفتنة والشهوة والزنا المحرم، لكن النظر المخطوبة يؤدي للزواج الذي يقطع دابر الزنا، صح ولا لا؟ لذلك شرع النظر للمخطوبة لماذا؟ مراعاة لمقصود النهي عن النظر للمرأة الأجنبية. وهكذا فالشاهد أن مراعاة المقصود إذا عادت بالنهي، إذا عادت بإبطال الأصل، كان هذا دل على أن هذه المراعاة إيش؟ دل على أن هذه المراعاة غير صحيحة، أن إعمالك لهذه المراعاة غير صحيحة. ومثله مثلا لو أن شخصا قال لا أستطيع أن أحج إلا بفعل محظور من المحظورات، تقول يا أخي تعال أنت تفعل محظور، كونك المحظور أصلا ما حضر إلا تعظيما للبيت، فإذا صارت مراعاة هذا المحظور تؤدي بك إلى ألا تحج، صار هذا إيش؟ مراعاة لمقصود فرعي يعود على الأصل، يعود على الأصل بالإبطال. لكن كونك أصلا ما حرم أو ما حضر هذا المحظور إلا لماذا؟ إلا تعظيما للبيت، إلا تعظيما للبيت. لو جاء واحد قال يا أخي تعال عندي مثلا مرض، هذا الشخص قال عندي مرض مثلا حكة أو شيء، ولا بد أني ألبس شيء معين، أو لا بد أني ألبس بطريقة معينة مثلا، أو قال عندي مثلا عارض لا بد أن أغطي رأسي، تقول لا تحج لأنك ترتكب محظور خطأ. ليش؟ لأن مراعاة هذا الأمر أصلا جاء في الشريعة تعظيما للبيت، فإذا كان هذا مراعاة هذا الأمر يؤدي بالمفتي لأنه يبطل تعظيم البيت كله، خلاص قال لا تجي، فهذا يعود على أصله بالإبطال. لذلك ينبغي طالب العلم أن يعرف مقاصد الشريعة ومدى تأثيرها في الأحكام وطريقة تأثيرها في الأحكام. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يعتبر، إذا أردنا أن نجعل هناك رتبا لقضية مراعاة الغرر، نجعل المصنف رحمه الله تعالى أو مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية يكونون من أكثر المذاهب منعا لعدد من البياعات والمبادلات لأجل الغرر، لكن غيرهم مثلا مثل مالكية مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يخففون في كثير من هذه المعاملات باعتبار أن الغرر فيها يسير ومقبول بين عامة الناس، يعني ما هو الذي يفعله يوصف بالسفه، لا مقبول عند عامة الناس هذا القدر من الجهالة أو القدر من الغرر. فمثلا النوى في التمر، كون إنسان عنده والله بيشتري مثلا ألف كيلو من التمر، قال يا أخي تعال أنا أبغى منك النوى اللي فيها. طيب هذا الراعي إذا شاهد التمر هذا فسوف يعرف إيش بالجملة كم النوى الذي سيحصل له. نعم هو ما يعرفه بالجرام، وبعدين النوى مهم مثل بيع الذهب والفضة، يعني النوى ما يفرق كيلو زيادة ولا كيلوين زيادة ولا ثلاثة كيلو ناقصة، يعني مو الشيء كلما غلى ثمنه الناس إيش تشاحوا في البيع فيه. لذلك الذهب والفضة ما تباع كيلا، تباع بالجرام، لكن الشيء إذا رخص ثمنه بيع كيلا خلاص بيع، وهذا طبيعي عند الناس. لذلك كوني أجعل درجة العلم المطلوبة واحدة عندما أبيع ذهبا وعندما أبيع نوى غلط. يعني تبيع الذهب اشترط العلم بالجرام، ويفرق إذا كان عيار 18 ولا عيار 24 ولا عيار كذا، يفرق ليش؟ لأنه ذهب. لكن هذا نوى، ما هو بأنظر يعني يحتاج أن يشوفه بعد الفصل وكذا كم حجمه. نفس الشيء مثلا في قول المصنف رحمه الله تعالى الصوف على الظهر، الصوف على الظهر واضح، الإنسان إذا يعني وضع يده عليه أو رآه عرف كم سيخرج له من الصوف. لذلك الجهالة فيه يسيرة ومقبولة. الفجل ونحوه قبل قلعه، المصنف رحمه الله قرر أنه لا يصح بيع المغيبات في الأرض، والصحيح والله تعالى جواز بيعها. الآن منع بيعها لأجل الغرض يعود على المزارعين بالضرر. صار الآن أن تلزمه بأن يخرجها، إذا خرجها من الأرض وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لازم يبيعها خلال يوم ولا يومين ولا تفسد، ولا شهر وتفسد. لذلك هم يحرصون أنه يبيعونها وهي في جوف الأرض عشان لا تفسد، لكن إذا أخرجها صار مضطرا الآن لبيعها. وإذا أخرجها وش بيسوون به المشترين؟ هي تسوى 50 ريال مثلا ولا تسوى 50,000 البيع، قالوا بناخذ منك 20,000 ولا 10,000، وش يسوي؟ يضطر، أحسن منه يرميها بعدين. فلذلك المزارعين يحرصون على بيعها وهي في الأرض. فالآن إذا أبعدنا عنهم هذه المزية عاد هذا عليهم بالضرر. طيب قد يقول قائل أليس فيها غرر؟ نقول نعم فيها غرر، لكن مقبول هذا الغرر. لا ينبغي مراعاة جانب الغرر مراعاة تعود على الأصل بالبطلان. مقبول هذا الغرر، ونعم لن يعرفها 100%، لكن المزارع والمشتري اللي يشترون المزارع هذه العامة إيش يعرفون؟ يعرفون يعني يعرفون يستدلون على المغيب من خلال الظاهر. يشوف والله كذا ممكن يطلع من حبة حبتين، يشوف من أماكن عينات إلى آخره، ويعالجون هذه المشكلة. لكن إذا راعينا الغرر قلت لا بد أنه يستخرجها وتكون دقيقة جدا البيعة، لا شك أن الغرر هنا انتفى، ولكن وقع الضرر والتعب والإشكال. واضح ولا لا؟ لذلك هذه قضية حقيقة تحتاج إلى موازنة. بيع الملامسة، بيع الملامسة ورد فيه الحديث، واضح الحديث فيه أن فيه نهي عن الغرر. لكن إذا كان دخلتك محل قلت لك تعال هذا المحل كل شيء فيه بعشرة، محل أبو عشرة، أي شيء تبغى خذه بعشرة، هي أصلا الأشياء متقاربة في السعر، الأشياء متقاربة في السعر. لذلك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، على طريقة المصنف يقول هذا ممنوع. لكن الصحيح أن نقول يختلف. إذا كان بيع الملامسة والمنابذة قائم على الحظوظ بمعنى أنت وحظك، هذا ما يجوز. واضح؟ ما هو بكل بيع ملامسة صحيح، لا، بيع الملامسة المنهي عنه هو اللي قائم على الحظ. تعال اخترى أي ثوب يطيح كذا، احنا بنرمي ثياب، أي ثوب يجي عليك خلاص أنت عليك، أنا برمي عليك واحد أبو عشرة، واحد أبو 20، واحد أبو 30، واحد أبو 40، واحد أبو 50، وأنت أعطني 25، اللي يجي يمكن يجيك أبو 10 يمكن يجيك أبو 50، يقول هذا ما يجوز. لكن إذا قال تعال يا أخي شفت الثوب هذا والثوب هذا والثوب هذا والثوب هذا والثوب هذا كلها 100 ريال، هذا مقاس 63، هذا مقاس 64، هذا مقاس 65، هذا مقاس 66، كلها نفس الثياب، قال خلاص أنا بطلع، أي ثوب تبغى تأخذه منها خذه وهو عليك ب100. في إشكال هنا؟ لا يوجد إشكال، انتفى الغرار. لماذا؟ لأجل تقارب هذه الثياب في القيمة. طيب المنابذة نفس الشيء، المنابذة إذا كان بالفعل في أشياء مختلفة قائمة على الحظ، فهنا لا شك أنها منهية عنها، لكن إذا لم تكن قائمة على الحظ وإنما هو عارفها وقال خلاص اختر منها الشيء اللي يعجبك أو الشيء الذي تريده ثم قد وقع البيع، ولو لم أعرف أنا ما الذي تريده الآن، ولو لم أعرف أنا ما الذي تريده الآن. قول ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا شاة من قطيع كذلك. نقول تعال إذا جاب قطيع ولا سيارة فيها 10 شياه، إذا هي متقاربة كلها أعمارها واحدة، قال يا أخي بكم هذه؟ قال كلها بألف، هذه بألف وهذه بألف وهذه بألف، ما تفرق معي، ما تفرق معي، بعتك شاة منها، خذ أي شاة منها بألف ريال، ومشى البائع. هذاك جاء قال أخلص أنا بأخذ هذه، هي أصلا متقاربة، الشيء إذا صار متقارب فلا إشكال إن شاء الله تعالى. لكن أين يقع الإشكال؟ أيوه لو كان هذه بألف وهذا الرأس اللي جنبه بخمسمية وهذا الرأس اللي جنبه بستمية هذا الرأس اللي جنبه بأربعمية، قال ترى بعتك شاه منها 550، طيب هو قد يأخذ أبو ألف وقد يأخذ أبو 300. فلذلك إذا كانت متقاربة فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا إشكال في هذا الأمر. كذلك قوله ولا استثناؤه إلا معينا، إذا صار الاستثناء مقارب بمعنى أن هذه كل القطيع هذا متقارب فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا إشكال. طيب لو كان غير متقارب، إذا كان يسير لا إشكال، كيف واحد بيشتري 1000 شاه قال يا أخي بقلي منها واحدة أتعشى بها الليلة في البيت، قال فداك واحدة خذ لك واحدة، استثنينا من البيع واحدة. طيب لو جاء واحد قال لا يا أخي ترى استثناءك هذا باطل، لازم أنك تعين وش هي الوحدة دي، هذه هي دي ولا دي ولا دي، نقول يا أخي حتى البيع أصلا الآن تمت على 1000 شاه والناس لا تتغابن في 1 من 1000، فالآن 1 من 1000 لو هو أخذ أحسن وحدة مثلا، طبعا إلا لو كان مثلا فيها وحدة مثلا يعني غير الباقيات، مثلا نفترض من هذه إن قيمتها مثلا 100,000 ولا 20,000 تفرق هذه نعم، لكن لا نفترض أنه والله قيامها هذه 1000 هذه 900 هذه 950 هذه 800 850، يعني في نفس المستوى هذا، فهذا النوع لا يتغابن فيه الناس، يعني حتى وين حصل هناك اختلاف لكن كونه 1 من 1000 فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم أي نعم. ثم أي قال أخونا عمار هذا وإن استثنى رأس حيوان مأكول أو جلده أو أطرافه صح الاستثناء، على طريقة المصنف يصح لأنه استثنى شيئا معلوما ظاهرا. طيب لكن يقول المصنف عكسه الشحم والحمل، لو باع الشاة واستثنى الشحم أو استثنى الحمل فعلى طريقة المصنف لا يصح، الحمل ظاهر، الحمل قد يكون ذكر أو أنثى، قد يكون حي أو ميت أو سليم وارد، لكن وبعض أهل العلم صححه لأنه يقول استثناء استبقاء علوم أيا ما كان، لكن الشحم الأمر فيه أيسر لو استثنى الشحم، ليش؟ لأن الشاه يعرف ما فيها من الشحم، وقد يكون المشتري أصلا لا غرض له في الشحم، قال أصلا الشحم ده أنا أبغى أرميه أصلا، ودي أصفيه. الناس اليوم جلسوا على الذبيحة يرمون أول شيء يرمون منها اللية، سابقا أول شيء يأكلون منها، فلو قال بستثنيها قال خذها ما دام أنها تخفض لي في الثمن فالحمد لله خذها ما أبغى. فالشاهد أن يعني لا نتفق مع المصنف رحمه الله تعالى في هذا المستوى من مراعاة الغرر، أصل الغرر ثابت ولا ينبغي أن يعود على أصل البيع بالتوقف أو الإضرار أو إيقاف معاملات الناس، والغرر إنما شرع حفظا للحقوق ودفعا للنزاع بين الناس، ولم يشرع تعسيرا لمعاملات الناس أو تطويل المعاملة، لا، الناس فيه قدر معين من. طيب لو جاء قائل وقال، قال لي خلاص يا أخي لو جيت تقول واحد يا أخي تعال اذكر التفصيل، قال خلاص يا أخي الفرق هذا صار ما تبرع به، هذا اتركه ما لا ولا تشغلني بذكر التفصيل، صح ولا لا؟ قال أنا متنازل عنه ولا تشغلني بذكري، ولا تشغلني بذكر التفصيل. كأنه هذا هو، كأنه هذا لسان الحال، لا لسان، لا لسان المقال. نعم. ها اي ما في اشكال، اذا ذبحها يعطيه الشحم، اذا صار مختلف اختلاف جوهري يؤثر يسبب النزاع نمنع. واضح؟ هذا هو الضابط في ابطال الغرر، اللي هو يؤدي الى النزاع، الذي يؤدي الى النزاع، وهذا الذي دل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم. قال رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. الثمن معلوما. نعم. ما مأكوله في جوفه ذكره المصنف يعني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، يعني جوز بيع ما مأكوله في جوفه، مع أنه إيش؟ مع أن فيه غرر، لكن ليش جوزه؟ أي لحاجة الناس. فإحنا نقول يعني ما أجازه المصنف رحمه الله، الحاجة التي ذكرها في هذا المقام كذلك تنطبق على بعض المقامات السابقة، وهذا نوع من الاحتجاج يعني على المصنف رحمه الله تعالى. فمثلا الرمان، البطيخ، في أحد منكم قد اشترى بطيخة وسلمت له؟ لا، لازم أنه أحد يعني إيش، إلا في شراء البطيخ لازم الواحد يأكلها علقة مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني يفاجأ بها إيش أنها ما هي بحلوة ولا بيضاء ولا شيء، هذا طبيعي. لكن تصوروا أن نقول للبائعين تعال ترى ما يجوز أنك تبيعها إلا على السكين. طيب ما هو بتبيعها على السكين، لاحظ البيع على السكين هو يبيعها لكن بشرط السكين يفتحها، لا، أنا أقول ما يجوز لك أنك تبيعها إلا مفتوحة، مشكلة هذا. طيب لو فتحها الآن ولقيت أنا أنها حمراء وحلوة، قلت له تعال هذه فتحتها الآن أبغى أخذها منك بريالين، قال لا يا أخي أنا أبغى أبيعها بعشر، أقول خلاص أجب أروح، يقول لا يا أخي أخذها بريالين خلاص، صح ولا لا؟ كم بتجلس؟ بتفسد بعد نص ساعة. لذلك هذا نوع من يعني جزاه الله خيرا المصنف أنه راعى مثل هذه القضية، فأجاز بيع هذه الأشياء مع أن مقصودها مغيب وباطن في جوفها، باطن في جوفها. نعم. إيش؟ إيه لا بس، لا بس، يقول أنا أشتريها منك على السكين، لا بس. نعم. وبيع الباقي اللائي ونحوه نفس في قشره. نعم. والحب المشتد في سنبله، الباقي اللائي في قشره نفس الشيء، ما لا يريد يعني أباح المصنف أنه يباع دون أن يخرج من قشره، المشتد في سنبله، الحبوب في السنابل داخل السنبل، العادة أنهم يفركونها ولا يدوسونها عشان يطلع الحب منها، لكن لا، هذا خلاص باعه في سنبله، فعلى طريقة المصنف رحمه الله أجازه جزاه الله خيرا. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. نعم، نفس الأمر حفظكم الله. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. الآن العوض الثاني لا بد أن يكون معلوما كذلك. المصنف رحمه الله تعالى يقول: إن باعه برقمه، يعني إيش إن باعه برقمه؟ يعني بالتسعيرة المكتوبة عليه، ويجهلانها أو يجهلها أحدهما. إذا كانوا يشوفون التسعيرة فهذا مو بيع بالرقم، خلاص اتفقوا على السعر، لكن قال البائع للمشتري، قال خلاص شوف المحل ذا، الدكان هذا أنا حقيقة طالع عندي مشوار الآن وأنا واثق فيك جزاك الله خير، فأنت اشتر أي شيء بالرقم الموجود عليه وبمشي أنا، وبعدين حاسبني بكرة. على طريقة المصنف راح يقول إيش هذا البيع؟ لا يصح. ليش؟ لأنه حين انعقاد البيع حين انعقاد البيع إذا مثلا اختار السلع عذرا، هذا لا يصح لأنه لا يعلم ما هي السلع. لكن إذا اختار السلع قال يا أخي شوف أنا مشغول الآن، اختار السلع قال شوف يا أخي أنا مشغول الآن فبمشي، لكن تشوف الرقم المرقوم عليها وسددني بكرة إن شاء الله أنا واثق فيك. طيب جاء أخونا في الله هذا شاف الأرقام قال مجموعها 95، يوم جاء بكرة أعطاه 95. على طريق المصرف يقول لا ما يصح، لازم لابد أن يعلما الثمن كلاهما، يعلما الثمن وقت البيع. أما كونه بعد يقول والله خلاص علمت بعد، يقول لا يصح هذا. نعم. فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة. يعني كيف بألف درهم ذهبا وفضة؟ قالوا أنا بعتك بألف، أعطني وفني بألف ريال ودينار، ريال سعودي ودينار إماراتي مثلا. طيب أو بألف ريال سعودي و أو بألف دولار أمريكي وجنيه استرليني، يحصل بينهم خلاف. كيف يحصل خلاف؟ قد يتبادل ذهنكم معناها 500 500، لا مو معناها 500 500. هذاك بيجي يقول خلاص إذا شاف أن الدولار أغلى من الجنيه الاسترليني أو اليورو بيعطيه من الرخيص، يقول هذه الدولار واحد عشان يوعدتك بدولار. هذاك قال لا يا أخي أعطني كلها دولارات وأعطني من ذا واحد. فلا بد من الثمن يكون واضح، وهذا نوع من يعني نوع من الجهالة التي تؤدي للنزاع، تؤدي لأن هذا لا إشكال فيه. طيب بالنسبة للرقم كذلك نقول فيه تفصيل. إذا كان الرقم هذا مكتوب على وجه الحظ، يعني قلت شوف يا أخي أنا بحط 10 أرقام هنا مثلا 100 200 20 30، اللي يطلع ناخذ به السلعة. أو يقول ترى شوف عليها، يقول تعال يا أخي أنا، أو قال المشتري ترى أنا بحط عليها رقم، اللي يطلع يطلع، أو شخص ثالث قال بحط عليها رقم. نشوف إذا كان مقامها الحظ فهذا إيش؟ فهذا لا يصح. لكن إذا كانت ليست قائمة على الحظ وإنما قائمة على التسعير المعروف، زي واحد يشتري مثلا بندة ولا من غيره ولا إلى آخره، أخذ السلع مرقمة ومسعرة بشكل معروف وواضح وانصرف بها، مثلا افترض البائع ما علم وقت قال خلاص خذها، عرفت السلعة أنا وش هي، ثمنها ما يضر، أعطني أقولنا بكرة كم هو الثمن ونخصم عليك، لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأنه ما هي قائمة على الحظ وإنما قائمة على التسهيل، يعني معروفة هي ما في إشكال. ولو أراد أحدهما أن يعرفها لاطلع على الرقم، واضح؟ لكن في صورة الحظ هذه هي قائم البيع على الجهالة بالرقم، يعني إذا عرفت الرقم خربت خربت لعبة الحظ هذه، هي قائمة على الجهالة، هنا في إشكال. لكن إذا كان لا يا أخي تعال أنت بس ما انتبهت للرقم وش هو، وهذا موجود عند كثير من الناس يشتري بالرقم ما يدري وش هو، في الأخير يقول للمحاسب يقول كم الإجمالي، قال والله إجمالي 550، قال هذا 550 ماشي، لكن ما يدري هذا بكم وذا بكم وذا بكم، ما يلزم بس موجودة متى ما أراد يشوفها شافها، واضح؟ نعم. أو بما ينقطع به السعر. نعم. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. أو بما ينقطع به السعر، مثل إيش؟ المزاد. المزاد على نوعين إخواني الكرام. إذا في مزايدة، واحد دخل سيارته حراج مزايدة على أن للبائع الخيار، قال شوف أنتوا زايدوا، إذا وصلت إلى آخر شيء حرج على السيارة 100 200 300، وقفت على 700 مثلا أو على أي شيء، وقفت على 700 قال والله 700 ناسبتني ما تناسبني خلاص لا ما أبغى ولا أبغى، هل هذا بيع بما انقطع به السعر؟ لا، هذا بيع بثمن معلوم على طريقة المصنف جائز، واضح؟ إذن ما هي الصورة التي يريد أن يمنعها المصنف؟ قال يا أخي شخص لصديق أو لجار قال يا أخي بشتري سيارتك، قال له شوف أنا والله أستحي أسعرها معك، قال أنا أستحي أسعرها، أنت جاري وصديقي ولا ودي أني أبخسك وأنت ما ودك أنك تزيد علي، واضح؟ قال لكن أنا اشتريت منك أنت نزلها في الحراج شوف كم توصل وأبشر بالسعر. نزلها في الحراج والسعر يتوصل أنا اشتريت به. هذا اشترى بماذا أو باع بماذا؟ بمن قطع به السعر. وهذا موجود في الحراجات. في الحراجات إذا جاء واحد سيارة أو جاء أحد شيء هناك خيارين. الخيار الأول يقول هل البيع في بيع بات خلاص، يقول هل أنت بتشاور نفسك إذا انتهى الحراج؟ هذا معناته البيع مو بات. النوع الثاني يقول لا، أنا جبتها بنزلها والبيع حاصل، آخر واحد في الحراج يأخذ السيارة. لاحظوا الناس الذين يزاودون في الطريقة الأولى ما يزاودون بحماس، لأنهم يزاودون في الأخير ذاك يقول إيش ما أبغى. وبعض الناس أصلا يدخل سيارته في الحراج يبغى يشوف كم تسوى وبعدين يمشي. فالناس يعني عموما المشترين ما يتحمسون في المزايدة هذه. لكن هناك نوع آخر من المزايدات يقول إيش، يقول بعتنا السعر الذي ينتهي خلاص يأخذها راعيها بمن قطع به السعر. واضح ولا لا؟ طبعا هذا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هذا ممنوع، والصحيح والله تعالى أنه جائز. ها؟ منعه المصنف لأنه حين البيع ما يعلم كم ينقطع به السعر. يقول بعتك الآن واشتريت، يقول خلاص نشوف كم ينقطع السعر به. فهذا ظاهر يعني قالوا ما يعلم الآن كم المبيع، ما يعلم كم السعر، المزايدة باقي مثلا بتصير في الليل ولا بكرة. والصحيح والله تعالى جائز، لأنهم في الأخير رجعوا إلى ماذا؟ احتكموا إلى سعر السوق، احتكموا إلى سعر السوق. أصلا نفترض أنه أحدهما أتلف سيارة الآخر، وش بنقول؟ وش بنقول له عوض؟ بنقول له عوض قيمة السوق، روح حق المعارض هذا وخليه يسعر لك كم قيمتها عشان تدفع العوض أو قيمة التلف، صح ولا لا؟ فلذلك المذهب وغيره يرجعون إلى قيمة السوق في التلف. فإذا كانوا يرجعون فيها التلف أولى أن يرجع إليها إذا تراضى بها المتعاقدان. يعني الآن وهم مختلفين أرجعناهم إلى قيمة السوق، وهم متفقين ما نردهم إلى قيمة السوق، أولى أن نردهم إلى قيمة السوق. واضح ولا لا؟ وهم مختلفين هذا يقول لا عوضني في سيارتي اللي أتلفتها 10,000، قال لا ذاك ما عوضك إلا 9,000، وش نحكم بينهم؟ قيمة السوق. فالآن هم اتفقوا على قيمة السوق في البيع أولى بالصحة. واضح؟ قال أو بما باع زيد وجهلاه. نعم. أي أحسنت، في المزايدات العادة، يعني هذه عادة عند الناس، أنا أتكلم عن حراج السيارات، يعني ما يتحمسون في المزايدة إذا علموا أن هذا الشخص اللي يحرج على سيارته إيش ما هو بايع، يعني ليش زايد. لكن إذا قال قبل الحراج قال ترى أنا بعت السيارة لآخر لآخر إيش آخر سعر، خلاص هنا علموا أن البيع واقع ويريدون أن ينافسوا في البيع وتأخذ قيمتها الحقيقية. طبعا هذا إخواني الكرام قد يقول قائل طب قد يتفق أهل الحراج على مثلا النجش، قد يتفقوا على عكس النجش وهو أن يخفضوا قيمة السيارة، هذا وارد، ولكن يثبت الخيار دائما. خذوا هذه القاعدة، ليس معنى تصحيح البيع معناها أن سوف نضر أحد المتبايعين، لا، متى ما وجد النجش أو عكسه يثبت الخيار لمن؟ لصاحب السيارة المتضرر. أقول تعال أن أحيانا قد يضرون بأحد المشترين بالنجش وقد يضرون بالبائع بعكسه. كيف عكسه؟ يتفقون على عدم المزاودة، قالوا خلاص هو ما دام باع خلوها تنزل عكس النجش، والنجش يتفقون على المزاودة إضرارا بالمشتري، أما عكس النجش يتفقون على عدم المزاودة إضرارا بالبائع. فنحن نقول إذا حصل هذا أو هذا إيش يثبت الخيار، يثبت الخيار. نعم، أنه بيع بسعر السوق، أن الغرر فيه يسير، أن الغرر فيه يسير ومقبول. نعم. أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما. أحيانا هذه بما باع زيد، أحيانا تكون قائمة على الحظ. يعني لو جاء واحد سألني قال لي يا أخي بكم تبيع الجوال هذا، قلت يا أخي شوف بكم يبيع، بكم باع زيد، أو بكم يقول زيد إن قال كذا، ولا بكم تطلع درجة الحرارة بكرة أضربها في 10، ما يصح هذا. طيب، لكن إذا كان هناك أشبه بالسعر الاسترشادي أو المرجعي، جيت تشتري من واحد قال يا أخي أنا أرخص واحد، تقول يا أخي أنا أخاف أنك تغشني، وأنا أسمع أن أرخص واحد في السوق فلان، قال أنا أبيعك باللي يبيعك فلان، واضح؟ قال أنا أبيعك بالذي يبيع به فلان. لاحظون أنه ما هي قضية حظ، وإنما قضية أن فلان هذا مشهور، فصار تسعيره إيش؟ صار تسعيره مقياس في السوق، يعني مرجع يرجع إليه. لذلك الناس يقولون فلان أغلى، صار شوف هذا أغلى من فلان، أرخص من فلان. ليش؟ لأنه شركة كبيرة وصار أو له قيمة في السوق، واضح ولا لا؟ فلذلك فأقول خلاص أنا أرضى، بالعكس يمكنني أرضى أنه أشتري بما يبيع به فلان، أحب إليه من أنه يعطيني سعر معلوم. يمكن سعر معلوم نعم تعرفه لكنك مغبون فيه، لكن تقول تعرى شوف أنا أشتري بمثل ما يبيع فلان أو بمثل ما يبيع السوق. هذه على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا تجوز، لكن الصحيح أنها جائزة، مثل ما يبيع فلان وفلان وفلان وغيره. طيب، مثالها كذلك أن يقول بما تبيع به عادة، يعني أنا أخذ منه الشيء على طريقة المصنف، يقول لازم يحدد أنه الشراء بكذا، 5، 10، 20، 17، لا أنا أقول خلاص أعطني بما تبيع به عادة. مثل إيش؟ مثلا لو جاء واحد لشركة الاتصالات، أحد يعرف بكم الاتصال إلى مصر مثلا ولا باكستان ولا الهند ولا أمريكا؟ أحد يعرف بكم قيمة الدقيقة؟ أحد يعرف؟ أنت تقوم بالاتصال وتنتهي ما تدري كم القيمة، وربما أخذت شيء نفس الفكرة تدري بعدين، لكن أنت تشتري هي نوع من الإجارة، لكن الحكم فيهما واحد، أنت تشتري إيش؟ بالسعر الذي يأخذ به الناس عادة، بالسعر الذي يأخذ به الناس عادة، يعني أنت ما عندك مشكلة أنك تأخذ بما يأخذ به الناس. فلذلك قد يكون المرجع الاسترشادي السوق، وقد يكون المرجع الاسترشادي شركة. يعني هذه إذا قلت والله أنا أخذ من الاتصالات السعودية بما تبيع به على الناس عادة، هذا مو مرجع للسوق، لأن السوق أنا ما رجعت لموبايلي ورجعت للشركات الأخرى، لا، ولكن أنا رجعت للاتصالات بما تبيع به على غيري السعر المعتاد، واضح ولا لا؟ الاتصالات هي زيد هنا، ها؟ مثلا الاتصالات نعتبرها مثل زيد هنا. فالشاهد أن نقول إذا كان بما باع به زيد أو برقمه أو غيره إذا كانت قائمة على الحظ هذا منهي عنه، مثل المنابذة مثل الملامسة. أما إذا كان مبناها على مؤشر أو مرجع استرشادي معلوم معروف، أو السوق أو شركة مشهورة أو معروفة أو معلومة يطمئن إليها الناس، فهذا إيش؟ فهذا بالعكس أحب إلى قلوبهم من التحديد، أحب إلى قلوبهم من التحديد. نعم، احنا أطلنا في هذا، لا بس. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى لو باع صبرة أو ثوب أو قطيع كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. ليش؟ قد يقول قائل إن جملة الثمن غير معلومة، واضح ولا لا؟ ما هو الإشكال عند المصنف الذي استدعى منه ذكر هذه المسألة؟ كأن في شخص قاعد يعترض عليه يقول له ترى هذه الثمن هنا إجمالي الثمن غير معلوم، لأنه قال بعتك هذا القطيع، القطيع كامل المعلوم بالرؤية، قال كل شاه بدرهم، قال طيب راح عد الشياء طلعت 100، قال هذه 100، قال بعتك هذه الصبرة، وش الصبرة؟ كومة الطعام، كل قفيز بدرهم. الصبرة هذه كومة الطعام هذه معلومة؟ قال معلومة شفتها. قال خلاص كل قفيز منها، كل مد منها، كل صاع منها بدرهم. حسبوها بعدين طلعت 10 قفزان أو آصع أو أمداد، فأعطى 10 دراهم. طيب فالآن على طريق المصنف رحمه الله هذا يصح. طيب لمعترض أن يعترض ويقول ولكن الثمن الإجمالي غير معلوم، سيقول المصنف رحمه الله تعالى الثمن الإفرادي معلوم، واضح؟ الثمن الإفرادي معلوم، وجملة المبيع، جملة المبيع معلومة ومحددة، فالوصول للثمن الإجمالي لا يحتاج إلا إلى معادلة حسابية. هذه شوف تضرب في الثمن الإفرادي ويطلع لك. إذن لأجل اجتماع هذين الأمرين قبل المصنف الجهالة في الثمن. ليش؟ لأن الجهالة في جملة الثمن، الثمن الإجمالي. لماذا؟ لأن السعر الإفرادي معلوم، ولأن جملة المبيع معلومة. أكمل. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. أي شوف لاحظ، قال إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. وش الفرق بين ذي واللي قبلها؟ قبلها قال إن باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، فالتالي قال إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. ها؟ أيوة أحسن. الإشكال عند المصنف في الصورة الثانية الممنوعة هذه، إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، أن الثمن الإفرادي معلوم ولكن جملة المبيع غير معلومة. يعني قال أنا بعتك من الصبرة كل قفيز بدرهم، كيف صورتها؟ لو جاء شخص يبغى يشتري مثلا من البر، محل عطاره موجود فيه بر أو شعير أو غيره، قال له شوف يا أخي أنا الآن طالع، لكن أنت شفت هذه كومة البر تبغى تشتري منها، خذ اللي تبغى كل صاع بدرهم. واضح؟ على طريق المصنف هذا ما يصح. لكن لو قال شفت هذه الكومة خذها كاملة كل صاع بدرهم، يصح ولا لا؟ يصح. بعدين يحسبها حساب كم تطلع ويعطيه. لكن الأولى لاحظ أن الثمن الإجمالي غير معلوم. نعم الثمن الإفرادي قال له خذ من هذه الكومة البر، خذ من كومة البر هذه ما تشاء، تبغى تأخذ صاع صاعين ثلاثة أربعة عشر اللي تبغى، كل صاع بدرهم. على طريقة المصنف ما يصح. ليش؟ لأن الثمن الإفرادي معلوم والثمن الإجمالي غير معلوم. والصحيح والله تعالى أنه يصح، ما في إشكال، بل عليه كثير من بيعات الناس. الآن البنزين أنت عبي سيارتك ما تدري كم الإجمالي، ما كنت تقول خلاص عب لين فل، ما تدري كم حين العقل ما تعلم، في عبي فل خلاص، بعدين في الأخير يقول لك إيش ترى كل لتر بكذا، الثمن الإجمالي كذا، ظهر لنا أنه كذا، لا إشكال. تروح مثلا للبر أو الشعير أو غيره يقول خلاص أنا بعتك الثمن الإفرادي. أعطيكم مصنف في إشكال لما تقول له فل هذه. ليش؟ لأن الثمن الإجمالي غير معلوم، فلذلك لابد أن تعلم الجملة وتعلم على طريق مصنف، يعلم الجملة كم والثمن الإفرادي كم، بحيث أن نتوصل إلى ثمن الجملة. أما إذا لم نتوصل إلى الثمن الإجمالي بطريقة حسابية، فإنه بطريقة حسابية لا دخل فيها لأحد البائعين، فإنه عند المصنف لا يصح، فإنه عند المصنف لا يصح. مثلا لو قال يا أخي، لو جاء واحد وقف في المحطة قال له خلاص عبي لين أقول لك خلاص، ما لا لازم يقول كذا، واضح؟ لو قال يا أخي مثلا بعتك من طاق القماش هذا كل متر مثلا ب30 ريال 40 ريال، قال خلاص أعطني 3 4 5 أمتار. طيب لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى أنه الاعتماد على الثمن الإجمالي؟ يقول لأن الثمن غير معلوم. وعند المصنف إشكال آخر يندرج في الشرط السادس، وهو أن المبيع غير معلوم كذلك، أن المبيع غير، يعني مقدار المبيع غير معلوم كذلك، يعني صار الثمن الإجمالي غير معلوم وجملة المبيع السلع المبيعة غير معلومة، هذا في إشكال عند المصنف رحمه الله، والصحيح أنه لا إشكال. طيب قد يقول قائل أنا بس أضرب لكم الإشكال الذي جعل المصنف يمنع. لو واحد منكم قد جرب يشتري طاق قماش مثلا، قال له البائع المتر ب40، طاق القماش هذا نفترض أنه باقي فيه 13 متر، فأنت يكفيك لثوبك فرضا 3 أمتار، فأخذت ما يكفي 4 ثياب، كم؟ 12 متر، كم بيبقى؟ متر. هل بائع القماش يبقي متر؟ اللي منكم قد جرب يشتري طاق قماش أو من عند بائع القماش يقول لا، إذا جاء آخر شيء يقول لازم تأخذها كاملة، ما تترك لي متر، متر من يأخذه؟ ما حد يأخذه، تلف عليه. فيقول آخر ثوب ذا لازم تأخذ مو بأربعة متر، لازم تأخذ 5 متر كاملة ولا تتركها. لاحظتم؟ فلذلك المصنف يقول لازم أن الجملة تكون معلومة عشان لا نخرب على البائع سلعته. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة؟ عشان نفهم وجهة نظر المصنف رحمه الله تعالى. لأنه لو قال خذ يا أخي من الطاق كل متر ب40، أنت بتأخذ 4 متر وتطلع. لا، المصنف يقول لازم البائع يعلم كم الجملة، لأنه يمكن أن تأخذ قدر يفسد عليه الباقي. واضح ولا لا؟ ما اتضحت لكم؟ ها؟ إيش؟ واضح. فنقول نعم وهذا صحيح، صدقت، لكن ليس لأجل مراعاة هذه الحالة النادرة نمنع هذه الصور الكثيرة التي لا إشكال فيها. واضح ولا لا؟ ليس لأجل مراعاة هذه الحالة النادرة نمنع هذه الصور الكثيرة. لذلك نقول في هذه الحالة النادرة لا ضرر ولا ضرار، يثبت الخيار له. ولكن الصور الكثيرة التي يقوم بها الناس في البنزين والقماش والأطعمة والملابس والآخره، كلهم الناس تبايعهم على السعر الإفرادي ويأخذ من الجملة ما شاء، كثير، هذا كثير عند الناس، فالضرر الله تعالى من صحة هذا وجوازه. نكمل بعد الأدب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع ب100 درهم إلا دينارا هل يصح ولا لا؟ هذه كذلك استشكل المصنف رحمه الله تعالى صحتها. لماذا؟ لأن يقول أنه قد يجهل سعر الصرف بين الدرهم والدينار، يعني لو بعت 100 ريال إلا دولار. وقد يقول قائل إن سعر الصرف إذا قال إلا دولار أو إلا دينار إن كان معلوما لهما فهو جائز، وإن لم يكن معلوما لهما ورداه إلى سعر السوق كذلك فهو جائز. واضح؟ لأنهم ردوه إلى شيء له مرجع معلوم لهما. طيب، وعكسه لو باع ب100 دينار إلا درهم. طيب، نفس المسألة. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسائل يمكن أن نسميها بمسائل تفريق الصفقة. ذكر المصنف استفتحها بمسألة لا تصح في تفريق الصفقة، ثم ذكر 3 مسائل يصح فيها تفريق الصفقة. المسألة التي لا تصح، قال: إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. ما صورة المسألة؟ قال: بعتك هذا الجوال وحمل الناقة. بعتك هذا الجوال وحمل الناقة، فالآن حمل الناقة مجهول يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا. قال: بعتك هذا الجوال وحمل الناقة ب10,000 مثلا، يقول لا يصح. لكن لو قال بعتك هذا الجوال وحمل الناقة ب10,000، الجوال ب1000 وحمل الناقة ب9، على طريقة المصنف وش يصير؟ يصح في المعلوم وهو الجوال ب1000، وفي حمل الناقة يبطل. وهذه مسألة من مسائل تفريق الصفقة. وش معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة أن يقول شيئا أو أن يبيع شيئا يصح بيعه مع شيء لا يصح بيعه. فعندنا الآن أحوال: الحالة الأولى أن نصحح البيعين، وهذا فيه إشكال لأن صححنا بيع ما لا يصح. واضح ولا لا؟ فيه إشكال. لأنه معنى ذلك ما صار كل شيء لا يصح بيعه، يقول خلاص حط معاه قلم أبو ريال وبعها مع بعض. إذن لا يمكن أن نصحح البيعة ما دامت مشتملة على هذا القدر الذي لا يصح. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ الآن إذا جمعت الصفقة شيء يصح بيعه ولا يصح بيعه، قال بعتك هذا الجوال وشيء آخر لا يصح بيعه، مثلا حمل الناقة أو الخمر أو غيره لا يصح بيعه، فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال: إما أن نقول يصح فيهما أو لا يصح فيهما، أو يصح في الشيء الصحيح ويبطل في الشيء الباطل، الشيء الذي لا يصح بيعه. في شيء غير الثلاثة الأحوال هذه؟ ما في، يعني هذه ثلاثة قسمة عقلية. فالآن لا يمكننا أن نقول يصح فيهما، لماذا؟ يعني مع ذلك التحايل على الشريعة، كل شيء لا يصح بيعه حط معه قلم أبو ريال ويصير تقول خلاص يصح بيعها كلها مع بعض، ما حد يقول كذا ولا يمكن لأحد أن يقول هذا. طيب بقي عندنا حالتين، هل نقول يبطل البيع فيها، يبطل فيهما وأعد البيع على الشيء الصحيح فقط؟ هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول، وهو طريقة المصنف، يقول إن أمكن أن نقسم البيع، نقسم الصفقة، فنبطل الأشياء التي لا يصح بيعها ونصحح الأشياء التي يصح بيعها، فهذا جائز. إن لم يمكن فمعنى ذلك أن بيعة الشيء هذه باطلة وأعد الصفقة في الشيء الصحيح. واضح ولا لا؟ فلذلك ذكر ثلاثة أحوال يمكن فيها تفريق الصفقة، وذكر حالة لا يمكن فيها تفريق الصفقة فأبطل البيع في الشيئين جميعا. فما هي الأحوال التي صححها المصنف؟ نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فالآن عندنا شيء مجهول يتعذر علمه، ما يمكن أن نثمنه، وعندنا شيء معلوم، فيقول إذا ما قال كل منهما بكذا فمعنى ذلك أنه لا طريق لنا للوصول إلى قيمة الشيء الصحيح، فأبطل البيع فيهما جميعا. أكمل. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. إذا أمكن أن نصل إلى قيمة الشيء الصحيح وقيمة الشيء الباطل، سواء بتسميته بأن قال كل منهما بكذا، أو بالرجوع إلى معرفة قسطه من الثمن من خلال تقييم كل منهما في السوق. كيف؟ قال يا أخي بعتك الجوال وحمل الناقة ب10,000، ما قال إن هذا ب1,000 وهذا ب9,000، لكن سألنا في السوق قلنا بكم يباع حمل الناقة المجهول لدى المشتري؟ قال والله العادة إن إذا جابت أنثى فهذه الأنثى تباع ب15، وإن جابت ذكر فعاد الذكر يباع ب5,000، والعادة الحمل لأنه مجهول بينهما يباع ب9. طبعا هذا بيع باطل، لكن نحن نريد أن نتوصل لمعرفة قيمة هذا الشيء الباطل. واضح؟ فأروح أقول كم المجهول، كم قيمته مجهولا، هذا كم قيمة هذا التصرف الصحيح، كم قيمته مجهولا؟ قالوا والله قيمته كذا بالجهالة 9,000. طيب كم قيمة الجوال؟ قالوا قيمة الجوال 1,000. فمعنى ذلك أصحح البيعة في الجوال، كانت القيمة الإجمالية كم؟ 10,000. أصحح قيمة بيعة الجوال ب1,000 وأبطل بيعة حمل الناقة ب9,000. قد يقول قائل ما الداعي لأن نقيم أصلا حمل الناقة مجهولا؟ خلاص قيم الجوال كم قيمة السوق، مشي البيع مثلا طلع ب1,000 نمشي ب1,000. نعم أيوة، ممكن هناك اعتبارات أخرى، يعني أضرب لكم مثال، لو باع الجوال وحمل الناقة باعها ب5,000 قال بخفض لك لأنك صديقي، فلما قيمنا في السوق طلع الجوال ب1,000 وحمل الناقة ب9,000، هذا وصلنا إلى 10، معناته أنه هذا أخذ تخفيض بقيمة 50% لأنه اشترى ب5,000 الاثنين. فمعنى ذلك أن نصحح الجوال بكم، ب1,000 ولا ب500؟ نصحح الجوال ب500 ونبطل الناقة ب4,500. فلذلك يهمنا أن نعرف قيمة هذا المجهول في السوق، بحيث أن البائع والمشتري يتيسر لهما ويحصل لهما التخفيض أو الربح الذي أراده. لا يمكن هذا إلا إذا قيمنا البيع جميعا، وهذا على تفصيل رياضي فيما بعد له يعني تفصيل. نعم. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد عذرا. هنا إن كان مراد المصنف يتعذر علمه يعني نفي الجهالة عنه فهذا خطأ، لكن إن كان مراده علم قيمته على وضع الجهالة على حالة الجهالة فهذا صحيح. يعني لو قال قائل باع جوال ما حمل الناقة، قال ننتظر إلى أن تضع الناقة ونشوف والله جاب الذكر ولا أنثى، نقول لا ما هو بالمراد هذا يتعذر، هذا خلاص انكشف البيع، لكن المراد تقييمه في الحالة التي منع من البيع فيها، حالته حمل، وليس المراد يتعذر علمه بمعنى أن نروح نطلب ما هي حالته بعد ذلك، هذا يفسد علينا آلية التقييم. نعم. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. طيب هذه سهل فيها تقسيط الصفقة، لأنه أصلا شيء مشاع، نفترض أن الإنسان يملك أرض مشاعة بينه وبين إخوانه ورثها ورثوها من أبيهم، أحد الأخوة اعتدى على إخوانه وباع الأرض كاملة، باع الأرض كاملة. طبعا لما نقسط الثمن الآن باع ما يملك وما لا يملك، شيء صحيح وشيء لا يصح، نفترض أن إخوانه قالوا إحنا ما نجيز البيعة، لا نجيز البيعة، فالآن تقسيط الثمن هنا الإجمالي، نفترض أنه باعها وهو يملك العشر وعنده 9 أخوان كل واحد يملك عشر، واضح؟ طيب باعها 10,000، تقسيط الثمن على نصيبه سهل ولا صعب؟ سهل، نقول إيش 1/10 ما في مشكلة، أسهل من المسألة التي قبل اللي هي أن نروح نسعر هذا ونسعر هذا، ليش؟ لأن هذه مشاع، الشيء الصحيح والشيء الباطل مشاع، فما في حد يقول والله ترى 10% اللي هنا أحسن من 10%، لأن هي أصلا كلها مشاعة ما تفرق، يعني ما هي معينة ما هي مفروزة، فلذلك تقسيط الثمن هنا سهل. ما الذي يريد أن يبحثه المصنف في هذه المسائل، مسائل تفريق الصفقة؟ يريد أن يبحث مسألة تقسيط الثمن على العوضين، إذا أمكن عند المصنف تقسيط الثمن على العوضين صحح البيع في الشيء الصحيح وأبطله في الشيء الباطل، إذا لم يمكن تقسيط الثمن على المبيعين أو على الشيئين فمعنى ذلك أن البيع كلها باطلة. لماذا ذكر المصنف مسائل تفريق الصفقة هنا؟ لأنه يتحدث عن شرط العلم بالثمن في الشرط السابع، وهذه المسائل مسائل تفريق الصفقة لها ارتباط بقضية العلم بالثمن. لماذا؟ لأنه يريد أن يقسط الثمن على أجزاء المبيع فيصحح ما صح منه ويبطل ما أبطل منه. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. طيب هذه سهلة ولا صعبة الآن؟ التقسيط الثمن على الجزئين أصعب من اللي قبلها، لأن اللي قبلها مشاع سهل، الشيء المشاع سهل لأنه نسبة مئوية واضحة، لكن هذه باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتري. نعم يترك هذا. إذن يقول إذا جمع شيء يجوز بيعه شيء لا يجوز بيعه، كان باع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، باع سيارته وسيارة غيره، فإن المصنف رحمه الله تعالى يقسط الثمن عليهما ثم بعد ذلك ماذا؟ يصحح في القدر الصحيح ويبطل البيع في القدر الباطل. نختم في هذا المسألة الأخيرة لمشتري الخيار إن جهل الحال، في كل هذه الأحوال التي قسط فيها الثمن أو قسم فيها البيع لا بد أن نعطي المشتري الخيار. لو قال المشتري أنا ما أبغى البيع يصح في عشر الأرض، أنا اشتريت الأرض كاملة، فكيف تصححون البيع في العشر وتبطلون في 19 وبالتالي تفسدون علي ما أملك؟ نقول لا، ما دام أن صححنا البيع في هذا القدر وأبطلناه في القدر الباقي، وبما أنك تضررت من هذا التقسيم فإن لك الخيار في إبطال البيع. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى